هل الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إخلاص الدين لله تعالى هو الطريق الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولون والآخرون من الرسل، وأنزل الله به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. فالإخلاص سر من أسرار الله تعالى، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المحرمات في جميع الأوقات، فالتوجه الصادق إلى الله تعالى هو العصمة والشفاء، وهو الطريق إلى العزة والرفعة والمنعة من الأعداء. يقول ربنا عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. روي عن أحد الصالحين قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما. فاللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 22 من سورة لقمان وحتى الآية 10 من سورة السجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور.

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. ختنا في رحاب الإيمان، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت. وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا أمن وأمان وواحة سلم وسلام، يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب واحفظ من مصر بل وجنبها يا رب يا رب واحفظ مصر بل وجنبها شر المكائد شر المكائد من باغ بتشهيري يا مصر بشرى فالله شرفك فالله شرفك فالله شرفك وفي القرآن تذكيري حتى الفيا في جنان من أزاهير هذا رسول الله باللوح محمود وفي طي المزامير قد كان عنك وفي الآثار ينبحك عند اللقاء خير الجنود خير الجنود وفي الدنيا بأجمعها والنصر عقد ومن آيات تبشيري الله صلى على العدنان من قدم الله صلى على العدنان من قدم فرحمة الرب مدخري وتوقيري ربي سألتك بالقرآن تشفع لي ربي سألتك بالقرآن تشفع لي يوم الزحام تقصيري. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا رحمة مهداة ويا نعمة مسداة، عليك صلى الله يا رسول الله، عليك صلى الله يا حبيب الله، يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عصام السيد مجاهد بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن عمر الإنسان هو كنزه الحقيقي ورأس ماله الذي لا يجب أن يفرط فيه أو أن يضيعه، فإن التفريط في دقائق العمر وفي ساعاته وأيامه من الخسران المبين الذي يقع فيه كثير من الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر في ذلك الوقت شاب في العشرين من عمره، يوصيه رسول الله قائلا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وسئل علي رضي الله عنه عن ثلاث، قيل له: يا إمام، ما العجيب وما الأعجب، وما القريب وما الأقرب، وما الصعب وما الأصعب؟ فقال: العجيب هي الدنيا، وقد علم الناس أمر زوالها، والأعجب هو حب الناس لها، والقريب هو يوم القيامة الذي لا شك فيه، والأقرب هو الموت والأجل، والصعب هو القبر، والأصعب أن تدخله بغير عمل صالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نبقى مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الحق تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة. وقد أمن في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ جمال السيد حسين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لصلاة الفجر أنقل لكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة، وهذه تحياتي من أسرة المذيعين محدثكم بهاء عبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم وأماناتكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 20 من شهر سبتمبر لعام 2013 من الميلاد، الموافق 14 من شهر ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة النبوية المطهرة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، واسترنا فإنك خير الساترين. أيقظنا اللهم يا خير من أيقظ الغافلين، وأصلحنا يا من أصلح الصالحين، ويا قرة أعين العابدين. سبحان من هو مدبر الأمور، سبحان من هو باعث من في القبور، سبحان من ليس له شريك ولا نظير ولا وزير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا على الإسلام ثابتين ولفرائدك مؤدين، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متمسكين، وعلى الصلاة محافظين، وللزكاة فاعلين، ولرضاك مبتغين، وبقضائك راضين، وإليك راغبين، يا حي يا قيوم، إنك جواد كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومفاتيح الرحمة من كتابك الكريم، وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة، أن تغفر لنا برحمتك، وأن ترحمنا وتسترنا وتكشف همنا وغمنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا توبة خالصة وعلما نافعا ويقينا صادقا، وأن ترزقنا حسن الختام، وأن تكفينا شر الدنيا والآخرة، وأن تفرج عنا كل ضيق وشدة، وأن تختم بالصالحات أعمالنا، وتقضي حوائجنا يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.